بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق. فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. فيا ترى ربنا بيفتح لي أبواب خير ويشغلني فيها، ولا أنا مشغول عنه؟ ما أنا لازم أخذ بالأسباب وأدور، مش هنعيد تاني. لكن خلاصة الكلام، برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار. في عين ايه؟ الافتقار. سيدنا ايوب كان يغتسل عريانا فامطر الله عليه جرادا من ذهب فصار يجمعها في حجره، فاوحى الله اليه: يا ايوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ أنا مش مديك كتير، بتلم الجراد ليه؟ فقال: يا رب، عبد فقير إلى رحمتك. قال له الرواية الثانية في البخاري: لا غنى لي عن بركتك. كل اللي يجي من عندك أنا محتاجه، مش مستغني عن حاجة أبدا. هي دي عين الافتقار، إن يبقى دايما مفتقر. يا رب مستني منك حاجة، مفتقر. هو عايش حياته دي بيدور يرضي ربنا هنا، يلا بسرعة يرضي ربنا هنا. الحمد لله ان فتح لنا دي، الحمد لله ان عرفنا بده، الحمد لله ان وسع لنا في دي، الحمد لله ان مكننا من دي، الحمد لله. شغال خدام من خدامين ربنا، شغال ليل ونهار بيدور، مفتقر وشايفها ان لما ربنا يفتح له باب طاعه يحس بايه؟ اللطف، ان ربنا لطف بيه. واحد ابتلي بمرض السكر، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. فمريض السكر مسكين بيقوم بالليل كذا مره يدخل الحمام، فقال لك: والله من أعظم نعم ربنا علي مرض السكر. كل ساعة أقوم أذكر ربنا وأدخل الحمام وأتوضأ وأصلي ركعتين خفاف وأنام خفاف، بقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بإنا أنزلناه، بإنا أعطيناك الكوثر، وقل والله أحد، وأنام. حاجة آخر حلاوة في الدنيا ما كنتش احلم بيه الحلاوة دي. حلو مريض السكر ده؟ والله حلو. السكر حلاه بقى مسكر، مش واحد تاني برضو صاحبي. اول ما ابتلي بمرض السكر رحت لقيته جايب رصة كتب كده، ايه ده؟ قال لا، دي بحوث في مرض السكر، وبعمل موسوعة في اسماء العلماء والاكابر الذين ابتلوا بمرض السكر. يا ابني ده في ايه ولا في ايه؟ احنا من دواء او ده بقى سكر وملح. هو ده شيء مبروك لطف، ان انا بقى ابدا ادور في البروك، بروك اللطف. وما تلمعش البروك اللطف الا في ايه؟ في عين الافتقار. لكن عين الكبر والغرور والعجب مش هيشوف حاجة، مش هيشوف، أعمى. قال لك لما يلمع البرق ده في عين الافتقار ينشئ سحاب السرور. على طول البرق ده يبقى ايه؟ اللهم أسعد قلوبنا في زمن الحزن والنكد والهم والألم. الواحد نفسه في حاجة تفرح، وهنا نفهم بقى كلام ربنا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وإيه؟ ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. أهو الواحد نفسه في حاجة تذهب غيظ القلب ده، في غيظ في القلوب. فلما تلمح برق اللطف ينزل على قلبك نوع من أنواع السرور، ويمطر مطر بالرحمة اللي هيبقى غياث وحياة لقلبك، يمطر مطر الحياة. ساعة المطر ما ينزل قلب، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فيجري نهر الافتخار بالله. يبقى تفتخر كده انك انت عبده، خدام، شغال عند ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول ايه؟ هذا البرق يلمع من افق ملاطفة الرب لعبده بانواع الملاطفات. الله الله الله، اسمه ايه؟ اللطيف. اسمه ايه؟ اللطيف. فقال لك منها ملاطفة الرب لعبده. عارف يعني ايه ملاطفة؟ ها؟ كما يليق بجلال ربنا وكماله، ان ربنا يلاطف العبد، يلاطفه، يديله شوية سخنية كده فيقوم العبد يتكتف، والله كده شوية صداع، صداع ملاطفة، فيحس مع الصداع الدنيا في عينه اضيق من خرم الابرة. وبعدين ينزل يصلي يروح الصداع تماما، فيحس انه بقى في حال تاني تماما، فيحس بالملاطفة. انتوا معايا ولا لا؟ لا مش هنا خالص انتوا. خليك مع الملك. ملاطفة انه يسلط عليه حد يقرفه ويزهقه وبعدين ربنا ياخذ الحد ده. ملاطفة عايز يعرفك نعمه عليك وستره بيك ولطفه. فالبرق ده يلمع في افق ملاطفة الرب لعبده بانواع الملاطفات، ومطلع هذا البرق في عين الافتقار الذي هو باب السلوك الى الله تعالى، والطريق الاعظم الذي لا يدخل عليه الا منه. طريق ايه؟ الافتقار. الافتقار انك تقول له يا رب ماليش غيرك، مفتقر، فقير، محتاج، ذليل، ضايع، تايه، ضال، غبي، جاهل، يا رب انا لولا انت ما بقاش انا، ما بقاش حاجه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. شوف اعتراف أهل الجنة، إن لولا أنت يا رب ما كناش نعرف طريق الهدى أبدا. هو إيه دي؟ عين الافتقار. فكل طريق سوى طريق الافتقار فمسدود. ومع هذا فلا يصل العبد منه إلا بالمتابعة، فلا طريق إلى الله البتة أبدا ولو تعنى المتعنون وتمنى المتمنون إلا لافتقار ومتابعة الرسول فقط صلى الله عليه وسلم. فلا يتعب السالك نفسه في غير هذه الطريق، فإنه على غير شيء فيصير صيد الوحوش والسباع. فحينها إذا اجتمع عنده الأمران، الافتقار لله ومتابعة الرسول، أمطر عليه سحاب السرور، مطر الحياة لقلبه، فيفتخر بأنه له نصيب من رحمة الله التي قال فيها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. انظر إلى إيه؟ آثار رحمة الله. ما نقول دي ينشئ بقى جواه افتخار كده، يا أنا كنت فين وبقيت فين. والله أنا النهاردة كنت سعيد جدا لأني قابلت ولد ملتزم بقاله شهر بس. الناس الملتزمين الجداد دول بيبقى في عينيهم لمعة كده حلوة قوي. ها سبب التزامه ايه؟ كان بيلعب كورة وقع في الارض على وشه، الخبطة باينة هنا في عينه، قال لك فقت اروح اصلي. سبحان الملك، ازاي جت دي؟ هي دي ان الملك جابه ففرحان، حسيت انا بالفرحة دي، فرحان بربنا، فرحان بالجامع، فرحان بالمصحف، فرحان بكتاب يقراه، فرحان انه عرف انه يقول سبحان الله وبحمده الصبح 100 مرة تقوم تغفر ذنوب، فرحان قوي قوي، فرحان بيها. حسيت ان الصحابة لما كانوا يسمعوا حديث لأول مرة من النبي كانوا يفرحوا قدي. أنس قال كده، قال إيه حين سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب ما فرحنا في الإسلام يسيئن كفرحنا بهذا الحديث. الفرح ده يفرح، هي دي الفرح بالله. اللهم ارزقنا الفرح بك حتى لا نفرح إلا بك. في إيه في الدنيا يفرح؟ برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار فينشئ سحاب السرور، هو ده السرور. وينطر مطر الحياة فيجري نهر الافتخار بالله. تبقى فخور انك عبد للملك سبحانه وتعالى. هي دي اول سكة، اول سكة انك تلمح برق لطف الله بك. اصل انت لو جيت رجعت كده بدماغك شوية لورا وشفت اول حياتك كانت السكة مودية على فين؟ يا رب استر يا رب. فمن لطف ربنا انه عدل لك الطريق لما اعادك بين ايديه، لما وقفك بين ايديه ظبط لك السكة سبحانه وتعالى. وإلا ما كانتش تجيب هنا، صح يا ابني؟ ما كانتش تجيب هنا ابدا خالص. لكن اللي جاب هنا مين؟ الله. عايزك تلمح البرق ده، تلمح اللطف ده، المحه، حسوا عيسوا، افهموا عرفوا، عشان تستعظموا بقى، تكبر عندك فتبقى فرحان بربنا مع حياة قلبك مع الله سبحانه وتعالى. الله اللطيف. يبقى أول برق من اللطف في البداية، بداية الهداية، إنه لطف بك فهداك ولطف بك في الهداية فعرفك الحق. البرق الثاني أنه لم يعطيك كل ما تتمنى ولا كل ما سعيت لأجله. ده من إيه؟ من لطف. يقول ربنا سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة، السياق اهو نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. شفت بقى العلاقة بين الله لطيف بعباده وبقية الآية؟ أصلك على طول أشوف على التاكسيات الله لطيف بعباده وبس. ودي مأساة الزمان ده، ان كتير من الناس واخد نص آية، كلمة من آية، كلمتين من حديث وخلاص. عشان كده أبدا الموضوع كده ما يتفهمش صح. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فالله لطيف بعباده يرزق من يشاء، يرزق الصالح والطالح والمؤمن والكافر. فهؤلاء البشر أعجز من أن يرزقه أنفسهم شيئا. الله اللطيف هو الذي وهب الحياة وهو الذي يهب استمرار الحياة، والله هو الذي يكفل للحياة أسبابها الأولية. لو منع الله رزقه عن الكافر والفاسق والطالح لما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم، لماتوا جوعا وعريا وعطشا. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، عمالين يحاربوا ربنا وربنا بيديهم فلوس ويديهم صحة زي البغال كده بقر، ويديهم أكل وشرب وهم بيحاربوا ربنا. سبحان الله، لطيف بإيه؟ بكل الناس، لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز. ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق ما استطاع أن يرزق نفسه، ولمات جوعا وعطشا وعجز عن أسباب الحياة الأولى، ولما تحققت حكمة الله من إحيائهم. فالله الحكيم هو الذي أعطاهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم، ومن ثم أخرج الله الرزق من دائرة الصلاح والطلاح والإيمان والكفر، بل علق أسباب الرزق بأوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة، وجعله فتنة وابتلاء يجزى عليها الناس يوم القيامة. ربنا طلع الرزق بعيد عن موضوع ايه؟ الطاعة والمعصية، مش ده الموضوع. زي ما قلنا كده، ممكن يبقى كافر وبيشتغل ساعة يكسب فيها قد المسلم اللي بيشتغل 20 ساعة مليون مرة، مش ده الموضوع. ربنا جعلها على حسب الجهد والبذل، أرزاق أرزاق أرزاق هو مقسمها سبحانه وتعالى. ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا، يختار المرء منهما ما يشاء. اللطيف بقى، اللطيف، اسمع شوف اللطف الثاني ده. اللطيف قال لك ان الدنيا دي اهي اشتغلوا، وده حرث دنيا وحرث اخرة، واللي يحرس الدنيا هنديله، واللي يحرس في الاخرة نديله، واللي عايز حاجة هنديها له في الدنيا والاخرة، لله الاخرة والأولى، له الآخرة وله الأولى. فلذلك أنت تعمل في الدنيا هيديك، تعمل الآخرة هيديك، الاثنين بتوع ربنا سبحانه وتعالى. ومن كان يريد حرث الآخرة بارك الله له في عمله، وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا، بل إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذات حرث الآخرة حين يرجو وجه الله في تثميره وتصريفه والإنفاق منه. أما من كان يريد حرث الدنيا فيحرم من الآخرة بالكلية. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. مش الأولانية من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، لا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ربنا قال كده، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، يبقى الزيادة في الآخرة، لكن في الدنيا على قدر السعي بالمقاس. أنت بتسعى في الدنيا على قد سعيك ده، ربنا يقدر لك رزقك ده تقدير، على قد التقدير اللي ربنا مقدره، حتى مش على قد السعي، على قد التقدير مش على قد السعي، مهما تسعى مش ده الموضوع. كلام النبي بقى ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اسعى بقى واتجنن وقطع نفسك حتت، مش هتاخد غير اللي مكتوب لك. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغبة تحت الجسم، تحت الجسم. فلذلك الله لطيف بعباده. شوف اللطف بقى. وابن القيم يقول اللطف لطفان، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الباطن، شوف اللطف الباطن اهو. شوف يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وانت رسول الله ليس لك الا حصير يؤثر في جنبك. قال الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره. ده اسمه اللطف الايه؟ اللطف الباطن. شوف واحد كده راكب عربيه، عيل راكب عربيه بيتنطط بيها ويلعب بيها، يا ربي فالواد قاعد يلعب بالعربيه، يا رب انا عايز عربيه اروح بيها الدروس. ده محروم من اللطف، ما بصش بعين الافتقار، ده بص بعين التألي، شاف نفسه أحسن من الواد ده فلم يلطف به. اللطف زي سيدك النبي كده لما شاف الواد بيلعب خليهم يلعبوا، ما هي الآخرة قربت دكها وندخل الجنة وساعتها يبين الفرق. مش دي الحقيقة؟ قال لك ايه؟ الصنوبرة تثمر في 30 سنة واللبلاب في أسبوعين، فيقول اللبلاب للصنوبر ما قطعته في 30 سنة قطعته في 2 أسبوع، ويقال لك شجرة ولي شجرة، فتقول اصبري حتى تهب رياح الخريف فإن ثبت تبين ما قلت. هي بالكلام. طيب اما نشوف شوية هوا هيوقعوا مين؟ خلينا واقفين. فايه دي القضية؟ ان خليه يلعب وخليه يتنطط وخليه يفرح ويغني ويكسب ويتمنظر، وما تيجي سكرات الموت يبين الفرق. مين اللي هيبشر بايه بقى؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هو ده اسمه الايه؟ اللطف، اللطف الباطن. ان ينزل على قلبك نوع من الواء اللطف يخليك راضي، بالعكس سعيد باللي انت فيه. سيدنا النبي ما صلى عليه كان نايم على حصير خارط جنبه، وعمر بكى ليه يا ابني؟ عشان لما الرسول قام لقى الحصير معلم في جنب النبي كده خطوط، مفيش ملايين فريش على الحصيره دي يا ناس، بيقول كده عمر. فالرسول يقول له ايه؟ ده انا راضي، ده انا راضي. الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. هو ده اللطف الحقيقي اللي هو الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. وانا عايزك تطلع كلمه الرزق من الحيز الضيق اللي احنا فاهمينها فيه اللي هو حيز الفلوس، ان يبقى الرزق اعم، يبقى القرآن رزق والذكر رزق والصلاة رزق والفهم رزق عن الله والأولاد رزق والزوجة رزق والبيت رزق والأب والأم رزق والقلب رزق والهداية رزق، كل دي أرزاق. اللهم وسع من الخير أرزاقنا. هو ده الرزق الحقيقي، نظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة تكشف عن الحماقة، حماقة الإنسان في إرادة حرث الدنيا. فرزق الدنيا يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء، فلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله، ثم يبقى حرث الآخرة خالصا لمن أراده وعمل له. من طلاب حرس الدنيا تجد الأغنياء والفقراء، صح ولا لا؟ يعني هو أنت مفكر أن كل اللي بيطلب الدنيا غني؟ ما ياما ناس مقطع نفسه على الدنيا وهو مديون وفقير ومقطع نفسه والدنيا كل همه. من طلاب حرس الدنيا نجد الأغنياء والفقراء بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات الخاصة، وكذلك نجد الحال عند طلاب حرس الآخرة سواء بسواء. برضو في ناس بيطلبوا الآخرة بس بيطلبوها غلط، معرفش يجيبها معرفش يجيبها. ففي هذه الأرض يبين الأحمق الذي يترك حرس الآخرة وتركه لا يفيد من أمره شيئا في هذه الحياة. الأمر في النهاية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند الله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. من اللطف وحقيقة اللطف أن تلمح المآل للحال. حقيقة اللطف يتبين الأمر في قصة يوسف بتلخيص وفي سياق القرآن: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ شلط أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف إيه؟ لا شيء في الكون يجري إلا بمشيئة الله، صح؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكنه لطيف لما يشاء. نرجع بقى لتعريف العلماء اللي هو بيقولوا إيه؟ إيصال الخير إليك في لطف. إن ربنا يوصل لك الخير بطرق خفية، فلما سيدنا يوسف يترمي في الجب ويطلع من الجب يتباع ويخلص من البيع يترمي في السجن، انت شايف لطف؟ انت مش شايفه، لكن كل ده لطف عشان يطلع من السجن عزيز مصر، عشان يجيب ابوه يدخله 80 واحد او 82، هم دول اللي ينصروا سيدنا موسى 600,000. طبعا القصة كده محتاجة بسط المرة الجاية. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، يقبلنا وإياكم في الصالحين، ويعافينا وإياكم من البلاء، وينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عافنا اللهم من كل بلاء، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم كدهم وامكر بهم. اللهم إنا نسألك أن تحبط كيد الكافرين. اللهم كف بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم نكل بهم، اللهم زلزل قواعدهم، أسقط طائراتهم، أغرق أساطيلهم. اللهم إنا نسألك أن تقتل جنودهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عاجل بطشك اليوم أو غدا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين، تفك أسر المأسورين. اللهم أزل هم المهمومين، رحماك بضعفاء المسلمين، رحماك بنساء المسلمين، رحماك بأطفال المسلمين، اللهم لا تؤاخذهم بذنوبنا، اللهم إنا نسألك أن تكشف الغمة عن جميع الأمة، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.